بالقسطاس الايه المستقيم. ولذلك قلنا مره ان ان ان وزان كل شيء يتناسب مع نفاسته. واحد بيوزن جير غير واحد بيوزن لوز، غير واحد بيوزن ذهب، غير واحد بيوزن ماس. ولذلك قال لك القسطاس المستقيم يعني الميزان الذي يتناسب مع مقادير نفاسة الأشياء. ولذلك قلنا لما نروح عند الجواهرجي نلاقيه عامل ميزان في ايه؟ في بتاع زجاج كده. ايه اشمعنى زجاج دي؟ قال لك عشان الهواء اللي بره ده ما يأثرش على كفه. نحجز الهواء لان يمكن تيجي هبة هواء على كفه كده تقوم ايه. وبقول كمان ما يدخلش راسه في قلب الله، في قلب الميزان. ليه؟ أما قال لك لأن النفس ده لو هز كفه تتقل شوية وتقلب الكفة بقد كده هتجيب بفلوس قد كده. يبقى وزنه بالقسطاس الايه؟ وزنه بالقسطاس المستقيم. يبقى القسطاس المستقيم جه بس في الميزان، انما الكيل الكيل حاجات بسيطة هز ولا ومش عارف كده، انما ملحوظة ولا لا؟ ملحوظة. وده ليه بقى؟ قال لك انظر إلى أي بائع، ما الذي تبيعه؟ أنا ببيع جوافة يا سيدي. طيب أنت بتبيع جوافة وتقدر تخنصر فيها وتعمل في الميزان زي ما تعمل، وبتشتري إيه؟ بشتري حاجات كتير، بشتري زيت وبشتري عسل وبشتري جبنة وبشتري زيتون وبشتري سكر وبشتري دقيق. إذا الحاجات اللي بتشتريها بالنسبة للحاجات اللي أنت بتبيعها إيه؟ حاجة واحدة. فأنت انخدت إيدك على الغش كده في حاجة بسيطة اللي أنت هتبيعها، اللي هيدي لك الخمسين حاجة التانية هيغشوا ليه؟ يبقى خسرت ولا ما خسرتش؟ والقيوم اللي بيقول لا تأخذه سنة ولا نوم وقيوم، اوعى تفتكر ان حد هيسرق حاجة من حد. ساعة ما يكون بقى واحد بيعمل العملية دي يوم يسلط ربنا عليه اللي في ايده مصلحة من الموازين له يعمل فيه فلما يجي يقيس اللي خده من الناس ويقيس اللي راح منه تجدها اخسر من الخسارة. ولما يكون انسان بيوفي وبيدي كل واحد حقه ومش عارف ايه، ان اراد حتى بائعه في شيء من الاشياء انه يدلس عليه ما يغدرش. بالصدفه كده ربنا يعملها، بالصدفه كده هو بيوزن له حته الجبنه اللي هو عايزها، يجي مفتش التمويل من بعيد وواقف جاي، ربنا بعته له كده. ما هو اصله هو امين لموازين الناس، يوم ربنا يجعل اللي بيغش بالموازين مقهور ان لا يغش. يشوف يوم يديله بقى ويزود له حته ويخليها الطب ويعني مش عارف انت. الله ايش الحكايه دي؟ يبقى ليه؟ اما قال لك لان في قيوم، ان عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. كل حاجه دي. وبيقول انا لا تاخذني سنه ولا نوم، نام انتم وخلي اللي يستغفلكم يستغفلكم، لانه هو هيستغفلكم وهنخلي مين؟ ايه؟ بقيه الناس كلها اللي بتعامل معاه يستغفلوا. وتنتهي المسألة من أصاب مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. شبه ذلك خير. الإنسان الذي يغش بياخد خير لنفسه، عايز يزود نقول له لا أنت بتنقص، بس بتنقص من حتة تانية، بتنقص من حتة تانية مش خير بقى. واحسن تاويل التاويل العاقبه. ايه يعني احسن تاويل؟ احسن عاقبه. لان بقى لما تيجي في ستات كده ناصحين قوي وعندهم في المطبخ ميزان، الراجل جايب اي حاجه تروح واخدها منه ايه ووزناها في المطبخ، يطلع مش تمام، يرجع للراجل يقول له يا غشاش يا كذاب يا اللي عملت مش عارف ايه، ما عادش يروح له، يبقى ماهيش خير. العاقبه مش هتيجي وياه كويس، ونعرف انه غشاش ما حدش يجي له، يبقى لا هو خير ولا هو احسن ايه تاويل. لكن اذا وزن بالقسطاس المستقيم وراح الراجل بالحاجة ووزنتها السي ولقتها تمام زي ما قال الراجل، طيب تقوم نرجع له تاني ولا لا؟ يبقى ربنا لا يسلط عليه من يزن له فيسرق منه، ويخلي اللي خد منه مره وبعد ذلك يشتهر عنه بانه امين ويشتهر. يبقى احسن عاقبه ولا مش احسن ايه؟ احسن عاقبه. وزنوا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير. ليه؟ لأن القيوم الأعلى إن غشيت هيخلي غيرك يجرأ ويغش لك، تبقى أنت اللي خسران. وبعدين اللي غشيته مرة مش هيجي لك إيه؟ مش هيجي لك تاني مرة. يبقى العاقبة مش تمام تأويلا يعني عاقبة.